الله عز وجل بالسؤال والاستعانة. بين عليه الصلاة والسلام لكل مسلم إذا احتاج أمرا من الأمور أن يلجأ إلى الله تعالى الذي بيده كل شيء، فيسأله حاجته مهما عظمت ويستعينه عليها مهما جلت. فالله تعالى واهب الرزق ومانح الصحة والأمن والطمأنينة، وهو المعين في الشدائد والموفق إلى الهدى والصواب. وتأكيدا لما تقدم وإرشادا وتوجيها إلى الحق والصواب، قال له: وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإذا كان الأمر على هذه الحال، فلما الخوف ولما الجبن ولما التواكل والتخاذل؟ إنها كلمات تدفع بالمؤمن إلى الأمام في ساحات الشدائد. وختم الحديث بعبادة تدل على أن المقدر كأن المقدر كائن لا محالة، فقال صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما يرشد إليه الحديث: أولا، طاعة الله تعالى مفتاح التوفيق في الدنيا والنجاح في الآخرة. ثانيا، على المؤمن أن يغتنم الوقت ويحافظ على عمره. ثالثا، على المؤمن أن يكون مقداما في ساحة المعركة، لأنه موقن أن أجله لا يؤثر فيه القتال ولا غيره، إنما المؤثر هو انتهاء الأجل الذي حدده الله تعالى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. رابعا، كل ما في الوجود فبقضاء الله تعالى وقدره. الحديث الخامس: الصلاة كفارة للخطايا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. شرح المفردات: أرأيتم هنا بمعنى أخبروني. الدرن هو الوسخ أو التلطخ به. المثل بفتح الميم والثاء بمعنى المثل بكسر الميم وسكون الثاء، وهو الشبيه والنظير. يمحو يذهب بالأثر. الخطأ ضد الصواب، والخطايا جمع خطيئة، وهي الذنب المعتمد والمتعمد. شرح الحديث: إن الصلاة التي فرضها الله تعالى كالنهر، وأداؤها في أوقاتها مستوفاة الشروط والأركان، كالاغتسال فيه 5 مرات في عدة أوقات من اليوم. فكما أن ماءه الطهور يذهب ما يعلق بالبدن من أوضار وأقدار وأحداث، فكذلك الصلوات 5 تغفر بها ذنوب المؤمن وخطاياه. فهل لا حافظ المؤمن على الاغتسال بهذا النهر كل يوم 5 مرات، بأن تحسن وضوءك وتصلي الصلوات 5 كي تلقى ربك وليس عليك ذنب من الذنوب أو إثم من الآثام؟ قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. ما يرشد إليه الحديث: أولا، الصلاة تكفر الذنوب والخطايا. ثانيا، من حافظ عليها فاز في الدار الآخرة بدار النعيم. ثالثا، في المحافظة على الصلاة في أوقاتها تعليم للمؤمن النظام والنظافة والطاعة. رابعا، في المحافظة على الصلاة تذكير لك لتراقب الله تعالى في كل عمل تعمله. خامسا، يرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى الاستحمام والطهارة. الحديث السادس: أول شيء يحاسب به العبد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. ثم يكون سائر أعماله على هذا. رواه الترمذي. شرح المفردات: أفلح وأنجح معناها فاز ونجا، انتقص من صلاته أي لم يصلي بعض الفرائض، سائر أعماله باقيها كالصوم والحج والزكاة. شرح الحديث: إن رسولك أيها الأخ الكريم يحبك حبا شديدا فيخاف عليك من النار، فاسمع إلى هذا المثل الذي يضربه عليه الصلاة والسلام على ذلك فيقول: مثلي ومثلكم كمثل رجل أو أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن أي يبعدهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. ولذلك يبين لك أن أول ما تسأل عنه يوم القيامة وتحاسب عليه هو الصلاة، ليزيد من حرصك على التمسك بها والمحافظة عليها، فإن أديتها كاملة تامة بشروطها وأركانها وسننها وأقمتها حق إقامتها فيبشرك رسولك صلى الله عليه وسلم بالفوز بدار النعيم دار المتقين. وإن كنت مقصرا لا سمح الله فإنك سوف تخسر خسارة عظيمة، إذ يؤخذ من نوافلك، فإن لم تفي نوافلك فإن العقوبة التي تنتظر تارك الصلاة عظيمة، ترضخ أو تضرب بالحجارة حتى تكسر رؤوسهم بالصخرة، وكلما رضخت عادت كما كانت، ولا يفتر عنهم من ذلك شيء. وهذا العقاب للذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة المفروضة، يفعل ذلك المكلف في سائر عبادته كذلك، أي يسأل عن فرض الصوم وفرض الصلاة والزكاة وفرض الحج كما سئل عن فرض الصلاة، ويعاقب على تركها كما يعاقب على ترك الصلاة. أما ما يرشد إليه الحديث فأولا: الصلاة هي أول عمل يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. ثانيا: على المسلم أن يحافظ على صلاته دائما، لأن الله تعالى يكتب له ثوابا عظيما إذا حافظ عليها. ثالثا: الله عز وجل يعاقب المقصرين في صلاتهم وغيرها من الفروض عقابا أليما. الحديث السابع: فضل قراءة القرآن. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. رواه البخاري. شرح المفردات: الأترجة نوع من الفاكهة واحدته أو الأترج نوع من الفاكهة واحدته أترجة، والريحان كل نبت طيب الرائحة، والحنظل نبات يمتد على الأرض كالبطيخ، وثمره يشبه ثمر البطيخ وطعمه مر. شرح الحديث: هذا الحديث من جوامع كلم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه صور لنا طوائف الناس بالنسبة إلى القرآن الكريم تصويرا رائعا، كأنهم أمامنا نراهم ونحس بهم ونلمس خصائصهم. وسبب ذلك هو أن الحديث جاء على طريقة التشبيه والتمثيل الذي يراد منه تقريب المعنى للأفهام وإبراز ذلك في صورة حسية ملموسة، لكي يبين فضل القرآن الكريم وتفاوت حظوظ الناس في هذه القراءة. فمنهم من يقرأ عن يقين وتأثر وخشوع، ويحرص على هذه القراءة المنبثقة عن قلب عامر بالإيمان ولسان رطب بذكر الله وحس متأثر خائف من هيبة الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يغفل عن القرآن ويهمل قراءته مع أنه من أبناء الإسلام ولكنه أصابه تفريط. ومن الناس منافق مخادع ينطق بكلمات القرآن ولكن يطوي صدره على الجحود والإجرام. ومنهم منافق يسيء المنظر سيء المنظر وسيء المخبر في صدره النفاق، وهو في الوقت نفسه بعيد عن روضة القرآن المجيد. ويمثل عليه الصلاة والسلام للصنف الأول بالأترجة التي طعمها طيب وريحها طيب، وللثاني بالتمرة التي طعمها حلو ولكن لا ريح لها، وللثالث بالريحانة التي ريحها طيب وطعمها مر، وللرابع بالحنظلة التي ليس لها ريح وطعمها مر. فجاء صلى الله عليه وسلم لكل صنف بما يناسبه. فالواجب علينا أن نكون من الصنف الأول، فإنهم أهل الله تعالى كما ورد في الحديث: أهل القرآن أهل الله وخاصته. اللهم اجعلنا جميعا من هذا الصنف، ووفقنا لخدمة كتابك لنكون من أهلك وخاصتك. ما يرشد إليه الحديث: أولا، الفضل العظيم لقراءة القرآن الكريم. ثانيا، الدلالة على مكانة قارئ القرآن الكريم المؤمنين به. ثالثا، فضل القرآن على غيره من الكلام. رابعا، في الحديث توجيه إلى تعلم القرآن والعمل به، لأن العمل هو المقصود. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. الحديث الثامن، أفضل الأعمال، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: الحال المرتحل. قال: يا رسول الله، من الحال المرتحل؟ قال: صاحب القرآن يضرب في أوله حتى يبلغ آخره، وفي آخره حتى يبلغ أوله. رواه الطبراني. شرح المفردات: الحال اسم فاعل من حل بمعنى نزل في المكان، والمرتحل اسم فاعل من ارتحل، وهو الانتقال من مكان إلى مكان. والمراد بالحال والمرتحل في الحديث الإنسان الذي يعلق قلبه ولسانه بكتاب الله تعالى، فلا يكف عن قراءة القرآن والعمل به. شرح الحديث: هذا الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفادنا فائدة عظيمة، وأعطانا درسا مفيدا لما سأل عن أفضل الأعمال، فأجابه عليه الصلاة والسلام: إن أفضلها الحال والمرتحل، وهو الذي تعلق قلبه بالقرآن الكريم فلا ينتهي منه إلا ويبدأ من جديد من أوله. فهنيئا لمن كانت هذه حاله، فإنه مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه. وإن رسولنا عليه الصلاة والسلام قد حدثنا على ذلك فقال: تعهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تقصيا من الإبل في عقلها. وفي حديث آخر له عليه الصلاة والسلام يقول: إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله، وهو النور المبين والشفاء النافع، فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. فبادر أخي إلى حفظ كتاب الله، وارتفع إلى درجة الحال المرتحل تلاوة وتدبرا وتطبيقا، فإنه دستور المؤمن الذي جاء من عند الله تعالى، وليس للقراءة فقط، ولكن للقراءة والعمل معه. وقد ورد: ربتال للقرآن والقرآن يلعنه، وهذا لمن يقرأ القرآن ويخالف أحكامه. ما يرشد إليه الحديث: المحافظة على تلاوة كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره. ثانيا، تدبر القرآن الكريم أمر مهم جدا، فإن لم يعلم القارئ بعض المعاني فعليه أن يسأل العلماء. ثالثا، الحرص على تعلم تلاوة القرآن الكريم ومداومة تلاوته. الحديث التاسع، بر الوالدين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. رواه البخاري ومسلم. شرح المفردات. أحق أكثر حقا وأعظم. صحابتي بمعنى المصاحبة وهي الملازمة. شرح الحديث. يدل هذا الحديث على أن لكل من الأبوين حقا على الوالد على الولد في المصاحبة الحسنة والعناية التامة بشؤونهما. قال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولكن يشير عليه الصلاة والسلام إلى أن حق الأم فوق حق الأب بدرجات، لأن الأم تحملت في سبيل تربية الولد أكثر مما تحمله الأب، فقد حملته في بطنها 9 أشهر ووضعته كرها أن يخطفها الموت من شدة ما تقاسي، ثم أرضعته 2 سنين وهي ساهرة على نظافة بدنه وثيابه معتنية بصحته وطعامه وشرابه، خصوصا والأم أضعف من الأب بنية وأقل حيلة في طلب الرزق وأكثر تحسسا بالأذى. ومن حسن المصاحبة للأبوين أن تطيع أوامرهما وأن تلين لهما أو تلين لهما الكلام ولا ترفع صوتك عندهما، وأن تدعو لهما من خالص قلبك: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإن لم يكن لك أبوان على قيد الحياة فلك في رسول الله أسوة حسنة، فقد مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو في 6 من عمره. فاسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نحسن إليهما بعد موتهما. وقد جاءه رجل من بني سلمة فسأله: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. أما ما يرشد إليه الحديث فأولا فضل الإحسان ما كان للوالدين أفضل الإحسان ما كان للوالدين. ثانيا الأم تقدم على الأب في الإحسان. ثالثا على الابن أن يطيع أبويه بكل ما أمراه به إلا إذا أمراه أن يعصي الله تعالى فلا يفعل ذلك. الحديث 10 النهي عن عقوق الأمهات. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه البخاري. شرح المفردات. عقوق الأمهات: إيذاؤهن وعدم القيام بحقوقهن، وأد البنات دفنهن أحياء، منع وهات المراد بهما منع ما أمر الله تعالى بإعطائه وطلب ما لا يستحق، قيل وقال المراد بهما كثرة الكلام المفضي إلى الخطأ أو الزلل. شرح الحديث. يبين لك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم 3 أمور حرمها عليك الله تعالى، وثلاثة أشياء كره الله تعالى منك أن تفعلها. أما الأمور التي حرمها عليك لأنها تمحضت لفعل الشر فهي: الأول عقوق الأمهات وعدم القيام بحقوقهن وعدم الوقار لهن بما يجب من تنفيذ أوامرهن والبذل لهن وتجنب كل ما يسبب سخطهن، وذلك لأن الأم تشقى بحمل الولد ووضعه وإرضاعه وتربيته، تسهر لينام وتجوع ليشبع وتشقى ليسعد. ابتسامة ولدها وصحته أغلى ما تبغي الحصول عليه، فليس من حسن الصنيع أن يقابل ذلك بجحود وأن يجعله الابن في مطارح النسيان. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا تنظر أيها الشاب الآن إلى قوتك وشبابك، ولكن اذكر أنك كنت صغيرا ضعيفا لا تستطيع أن تأكل ولا تستطيع أن تلبس ولا تستطيع أن تنظف نفسك، وكانت أمك تقوم بكل ذلك على أحسن ما يرام. ولعلك بهذا تدرك لماذا ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على بر الأم والإحسان إليها، فتندفع بقوة وإخلاص إلى رد بعض الجميل إليها، لأنك مهما فعلت لها لا يساوي ما تحملته من آلام بحملك ساعة ولادتك. الثاني وأد البنات، أي دفنهن وهن أحياء. وهذه كانت عادة من عادات الجاهلية حرمها الله تعالى وقضى عليها الشرع الإسلامي وأنهى أمرها، فكان هذا العمل من تكريم الإسلام للمرأة. الثالث منع وهات، والمراد بهما البخل والطمع، فهو يريد أن يأخذ من الناس وألا يعطي أحدا، ولا يكون هذا إلا من نفس تجردت من المروءة والعفة، فلتزهد بما في أيدي الناس ولتنفق مما في أيدينا ولننفق جميعا مما في أيدينا. وأما الأمور التي كرهها لك سبحانه وتعالى فلأنها تأتي في الدرجة الثانية بعد تلك الأمور التي أمرك بها وحببك فيها. الأول قيل وقال، والمراد بذلك تتبع أخبار الناس وأحوالهم والتحدث بما بها وإشاعتها، وربما كان القيل والقال في شيء لا يريد صاحبه أن يتحدث به أو يذاع بين الناس، فتنشأ العداوة وتنمو الضغينة ويعم الفساد والأذى. الثاني كثرة السؤال، سواء أكان سؤالا لمال وصدقة أم سؤالا عن المشكلات والمعضلات وأخبار الناس. وليس المراد السؤال في تعلم العلم، إن هذا أمر مطلوب، وقد قيل لعبد الله بن عباس رضي الله عنه بما نلت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب أقول. الثالث إضاعة المال، بأن يسرف المرء في إنفاقه من غير فائدة أو فيما يغضب الله تعالى، وذلك لأن المال قوام الحياة الدنيا وإضاعته تورث الفقر والندم والذل. ومن هذا الباب في هذه الأيام ما ينفق في الأفراح والأتراح معه، وما ينفق في الملاذ والملاهي والمحرمات. أما ما يرشد إليه الحديث فأولا الإحسان إلى الأمهات وفعل ما يسرهن ويرضي الله سبحانه وتعالى. ثالثا الشح والطمع صفتان محرمتان. ثالثا قتل الأولاد وتعذيبهم أمر يغضب الله عز وجل. رابعا على المسلم أن يتجنب الصفات الذميمة كالسؤال عما لا يفيد واللغو وغير ذلك. الحديث الحادي عشر الحياء، عن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. حديث متفق عليه. شرح المفردات، الحياء خلق يمنع الإنسان عن فعل ما يذم عليه. الخير ضد الشر. شرح الحديث، من كانت عنده خصلة الحياء حالت بينه وبين معاصي الله تعالى، بل حملته على الإقبال على طاعته طاعة كاملة، فيحفظ جوارحه عن مخالفة الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام آمرا أصحابه أن يتخلقوا بالحياء، استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إنا لنستحي من الله والحمد لله. قال ليس ذاك، من استحي من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموتى والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحي من الله حق الحياء. والحياء قسمان، حياء محمود وحياء مذموم. فالحياء المحمود هو ما بينه صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، وهذا الحياء هو الذي يأتي بالخير، ذلك أن الحياء يمنع صاحبه من الكذب، ويمنع صاحبه من السرقة، ويمنع صاحبه من الخيانة. والحياء بكلمة واحدة يمنع صاحبه من فعل كل قبيح خوفا من الله تعالى. والحياء الذي يذم صاحبه عليه ويأثم عند الله تعالى من أجله هو أن يستحي من الناس فيترك الخبيث أمامهم، وخوفا منهم أن يعيروه به، ويفعل القبيح بعيدا عنهم غافلا عن مراقبة الله تعالى الذي يراه في كل ساعة وكل حين. وعلى هذا الحياء القبيح ومن هذا الحياء القبيح أن تترك سؤال العالم عن أمور دنياه التي تجهلها، عن أمور الدنيا التي تجهلها، أو عن أمور دينك أيضا، فإنه مخالف لأمر الله تعالى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومنه ألا تسأل أستاذك عما خفي عنك، ومنه أن تلعب في المسجد وترفع صوتك فإذا رأيت أستاذك سكت عن الحركة وصمت عن الكلام فاحذر أن تقاطعه في ذلك، فاحذر أيها الشاب المؤمن أن تكون كذلك، ووطد نفسك على أن تستحي من الله، وانصح إخوانك ليكونوا كذلك. أما ما يرشد إليه الحديث، فأولا على كل مسلم أن يتخذ الحياء شعارا له في حياته، ثانيا على كل مسلم أن يفرق بين الحياء والجبن، فالحياء قدرة على ضبط النفس وكمح جماحها في السر والعلن، وأما الجبن فإنه ضعف في النفس وخور في الأزيمة عن مقاومة المنكر مع القدرة على مقاومته. ثالثا على المسلم أن ينمي هذا الخلق الكريم النافع عند أبنائه وأهله، ويحذرهم من كشف هذا الستار الجميل وهتكه. الحديث 12 اختيار الجلساء. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. شرح المفردات: يحذيك يعطيك ويمنحك وينفحك. الكير هو البناء الذي يوضع عليه الزق، والزق المنفاخ الذي ينفخ فيه الحداد ليؤجج النار، والمسك هو نوع من الطيب. ريحا منتنة أي ريحا خبيثة تعافها النفس وتكرهها. شرح الحديث: هذا الحديث الشريف يعلمك أيها الأخ المسلم أن تختار رفاقك وأصدقائك من الذين حسنت أخلاقهم واستقامت حالهم مع الله عز وجل، وأن تنفر وتبتعد عمن ساءت أخلاقهم وفسدت حالهم مع الله سبحانه وتعالى. فهل تعرف لماذا؟ الإنسان لا بد له من الالتقاء بهذا أو ذاك، وهو يتأثر بمن يعاشره ويعيش معه ويمشي بجنبه، فحثك رسولك صلى الله عليه وسلم على اختيار الجليس الصالح من أول الطريق، وضرب لك مثلا رائعا من أروع الأمثلة وأوقعها، فشبه لك الرفيق الصالح بأنه كحامل المسك تفوح منه الرائحة الطيبة ويسر به من شمها وتنسم عبيرها، والرجل الصالح تنتشر منه الخيرات حتى يصيبك بعضها وإن كانت كلمة نافعة أو ابتسامة صادقة، يذهب عنك الهم أو تذهب هي عنك الهم والحزن. والصديق الصالح أيضا يأخذ بيدك إلى الخير وينأى بك عن الوقوع في الشر، ولذلك قال العلماء: لا تصحب إلا من ينهضك حاله ويدلك على الحق ما قاله. من فضلك تابع بقية المادة.